نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملايين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسف كل أسحار ومؤامرات وأجهزة إبليس رجيم طريد العين ودجال الملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشئ الجبار لم يكن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي الجبار الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما نخاف ونحاذر. أعيذكم بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر إبليس رجيم طريد العين ودجال الملعون وأتباعهما وأشياعهما من الإنس والجن. اللهم كن لنا جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام على كل ملائكة الرحمن في الأراضين وفي السماوات وفي الملأ الأعلى. بإذن الله الغني عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الله الملك القدوس رب الملائكة والروح، نتبع مؤامرات دجال الملعون وإبليس رجيم طريد وجنودهما الملاعين التي يتسلطون بها على الثقلين عامة، وعلى الموحدين منهم خاصة، وعلى السلالة الزهرية خاصة خاصة، ونستهدفها بأمر الله، وتدمر هياكلهم بكل نوع مؤامرة بمقراتهم وأطرافها والمسؤولين عليها، وبالتوازي نخرج بكشفها وفضحها للعباد علنا، ولمن قدر لهم الله أن يركبوا ويدركوا هذه الأحداث، وندعمهم وندعمكم بالرقى التي تستهدف في أجساد المبتلين لله في سبيل الله. حزب الطاغوت لا يكف على ابتكار ما يؤذي به العبادة، وخاصة الزهريين، وخاصة خاصة نوع معين من السلالة الزهرية، وآخرها لا بدأوا بتكذيبه وتعميمه منذ أيام، بالرغم أنه في شكل هذه المؤامرة كانت منذ سنين، لكن في طريقتها وهيكلتها هي بدأوا بتكذيبها وتعميمها منذ أيام. والحمد لله، والحمد لله أنه منذ مدة قد فتح الله لنا أن تكشف كل مؤامرات جديدة من الملاعين في وقتها، وفي بعض الأحيان قبل أن يجسدوا مؤامراتهم في أرض الواقع. مؤامرة سرقة الدماء من السلالة الزهرية أشرحها الآن بإذن الله بالتفصيل وبكلام وجيز، وربما الكثير منكم يحس هذه الأيام خاصة إلى غاية اليوم بآلام غير مفهومة في الدماغ والرأس، يعقبها كأنه نزول في الضغط الدموي، ونوعا ما زيادة دقات القلب لدقائق فقط، ثم يرجع نبض القلب عادي مع إحساس لأن الجسم هافت وهافت من الداخل، وكأنه تنقصه فيتامينات أو معادن، ولو يتبع المبتلى جيدا قبل بداية آلام الرأس أو التنميل الذي يحسه في الرأس سيلاحظ أن بدايتها كان مثل الثقب في خلف الرأس بالضبط في المنتصف من الأعلى، في خلف الرأس في المنتصف في الأعلى، وهو الثقب الذي أحدثه الملايين. أما بالنسبة للذين لم يتحملوا وكان طريقة دمهم من قديم فبديه تقول لهم أمراض مثل فقر الدم والأنيميا الحادة ونقص المعادن، بالرغم أن غذاءه كامل. ولكي لا نلصقها ويلصقها البعض دائما في سوء التغذية، بالرغم أننا الآن والكثير يفتقد ويفتقر لما كان يأكله أجدادنا وآباؤنا. ندخل في شرح تفاصيل المؤامرة التي بدايتها تكون في اختيار زمرة الدم. وأول زمرة الدم التي يختارها الملايين هي O positive ثم O negative ثم باقي زمر الدم. يتم حضور ملايين أبالسة يخترقون الدماغ بإحداث ثقب خلف الرأس بالضبط خلف الرأس في المنتصف يعني من الأعلى، وهيئتهم خفافيش. في علم الأبالسة هم أطباء وعلماء، هناك منهم من يدخل الجسم من بطن الرجل ويتوجه عكس طيار الدم إلى أن يصل إلى الصدر، يمكث فيه حتى يلتحق الملاعين الذين يدخلون ويخترقون الرأس والدماغ مباشرة بإحداث الضغط الذي تحدثت عليه الآن، ثم يلتقي كل الملاعين في الدماغ. يأخذون عينات الدم بالضبط من عروق القص الأيمن والقص الأيسر وخلف الرأس. لماذا ليس من مناطق أخرى أو من أوردة قريبة من القلب وغيره؟ الإجابة لأنها مراكز التحكم، لأنها هذه مراكز التحكم، وعينة الدم التي فيها تكون شاملة يدرسها الملاعين في مخابرهم، لأنه في مخابرهم يدرسون أمور في الدم لا يعرفها لا يعرفها صراحة يعني أطباء والمختصين في مخابر الدم الموجودة في عالم الإنس مهما وصل علمكم. الآن كيف يسحبون ويسرقون عينات الدم لأخذها بالمخابر التي وجبنا منها في جزر الجيل في المحيط وهي جزر ذو الجبار ودمرها الله، ثم كشفت مخابر أخرى في الأرض الخامسة تحت هذه الجزر ودمرها الله، ثم كشفت مخابر لهم في جزر الإنس في الأطلنطي المسمى جزر هاواي ودمرها الله، إلى غاية اليوم كشف مخابر أخرى في الأرض الخامسة تحت هذه الجزر المسمى جزر هاواي الموجودة في عالم الإنس. هذه المخابر ولغاية اللحظة يغزوها جند الله، عدا أن أذكر جزر أخرى في عالم الجن وتم استهدافها في البحر الأبيض المتوسط، وأخرى يعني قريبة من شواطئ غزة نعرفها بعددها وأسمائها، وكما قلت لما استهدافها منذ أسبوع بالتقريب. أرجع للموضوع لأنه لو أكمل سيتشعب الموضوع إلى مواضيع جزئية وجزئية أخرى. الملاعين لسحب العينات وفحصها في مخابرهم أو عند رجوعهم لسرقة الدم مرات أخرى هم يستعملون نفس الجهاز. عيد الملاعين لسحب عينات الدم وأخذها لمعادنهم ومخابرهم لفحصها أو لسرقة الدم مرات أخرى هم يستعملون نفس الجهاز. الآن ندخل في التفصيل ويشاف جنون الملايين. الجهاز شكله مربع، الجهاز شكله مربع مصنوع من البلاستيك الطبي يتبت في منتصف الدماغ من الأعلى، تخرج منه أنابيب شعرية وشفاطات صغيرة جدا، وهذه التوصيلات تتوجه من هذا الجهاز مباشرة إلى عروق الفص الأيمن للدماغ والفص الأيسر وخلف الرأس لشفط الدم إلى الجهاز المربع الذي نتحدث عنه. كذلك هذه التوصيلات تحوي على طلاسم وأسحار إبليسية في مقدمتها لكي يستجنن الدم من عالم الإنس إلى عالم الجن مباشرة عند شفطه، وكذلك تحوي هذه الأنابيب على مواد يعني مانعة لتجلط الدم، تحوي على مواد يعني مانع لتجلط الدم. عند أخذ الملاعين من العينات بين قوسين، هم أصلا يأخذونها من الأطفال الظهريين الآن وليدرسوا يعني يدرسوها في معاملهم ويبحثوا على مقاومة هذا الدم للأمراض والفيروسات ومدى قوة هذا الدم. أنا أختصر، لماذا يأخذ العينات في الأول ليدرسوها؟ ماذا يدرسوا فيها بالضبط؟ يدرسوا فيها مقاومة هذا الدم للأمراض وللفيروسات وكذلك مدى قوة هذا الدم. هناك شيء يفهمه الكل، القريب كذلك له دم لعالم الجن لأنه جن بديه وهو يحمل نفس فصيلة دم قريبه الإنسي، لكن الملاعين لا يأخذ من دم القريب الجني أو القرينة بالرغم أنه نفس زمرة الدم، لأن دم الإنسي أقوى بكثير من دم القرين الجني رغم توافق نفس الزمرة، وهذا خلق الله وهذا إعجاز من الله لكل خلقه. الملاعين أخذوا العينة، درسوها، قاموا بالتقرير واختاروا هذا الزهري أو الزهرية أن يحضر ملاعين، أن يحضر ملاعين، يدخلون في المرحلة الثانية بعد إخراج التقرير أن يحضر ملاعين يختموا بختم إبليسي دائري أو مربع أسود فيه طلاسم وكتابات وحروف و كذلك أرقام، يخدموه في جلد الرأس، في جلد الرأس في منتصف الرأس، وهي علامة يعرفها ملاعين سرقة الدماء النقية أو يرونها من بعيد، يعني من يطلقون دمه يصبح هذا الشخص مختوم بهذا الختم الإبليسي الذي يميزه الملاعين، ويعرفون أن هذا الختم يبين أن هذا الزهري أو الزهرية لديه دم نقي قوي مقاوم للأمراض والفيروسات. نكمل الآن مسيرة هذه المؤامرة الملعونة. الملاعين سرقوا العينات وتقاريرهم تقول أن هذا الشخص له دم نقي قوي مقاوم للأمراض والفيروسات وأمور أخرى لا تحدث عنها الآن، لكي لا يأتي غبي ويتحدث على زهر الدم وزهر العينين وزهر كف اليد وزهر لكي لا أقول كلام آخر لكي لا أقول كلام آخر قد تحدثت على من يتقولون على وقسم الزهريين على زهر الدم وكان يتحدث عليها في محاضرات من قبل، بل هي أقول لهم يا أذبياء بالنسبة للدم هذه أمور طبية بيوكيميائية علمية بتحاليل، مهما بلغ طب الإبن لا يعرف المكونات التي يتحدث عنها الآن وما هي أصل المحاليل المستعملة لكشف مثلا قوة الدم. نحن لا يوجد عند الإنس تحاليل أو تحليل اسمه قوة الدم، لا يوجد، وأصلا هذا المصطلح لا يفهمه البشر والمعطيات التي تكون في الدم، ومن ذلك حتى نعطيه هذه الصفة سواء بهذا لا أختصر كل شيء بكلمة وهي دم قوي. الآن هم يسرقون الدم، أين يأخذون؟ وأقول هم ملاعين الجن من علماء وأطباء وسحر عتاد يتغذون منه، وخاصة المعمرين منهم، ثم جرعات يحقنونها في ملاعين الإنس الحكام المعمرين ملاعين الإنس الحكام المعمرين الذين هم من أتباع الدجال مباشرة، من أتباع هذا الملعون، وكثير من الحكام الموجودين في أرض ويراهم العباد على الشاشة وغيره، وهم كلاب ملاعين إنس معمرين مصون. ثم ملاعين يحقنون به ملاعين في الدرجة الثانية، ملاعين الإنس المصون السحرة، وهكذا يعني في الترتيب، يعني هم يرتبون لمن يحقن هذه الجرعات، يعني حسب ترتيبهم وسلمهم إلى غاية يعني آخر ترتيب في سلمهم. وبالنسبة لتغيير يعني التغيير الدموي وتغيير الدم في ملاعين إنس الذين يحقنون لهم دم ليس من زمرتهم، وأمور يعني هي أمور أكثر تعقيد وفيها ربما يجب أن أشرح، لكن الشرح يكون فيها طويل، وحتى لو تحدثت في هذا الشرح مع مختصين في الدم فيطول وربما لن يفهموا جيدا، لأنه تأثر أسماء لأمور معينة هي أصلا ليست موجودة في قاموس الطب والمخابر وما في علم الإنس. المهم أنا اختصرت أين يأخذ هذا الدم، وبدأنا فيه بالترتيب وقلت أنهم يأخذونه ويشربون، بالنسبة للجن هم يشربون، وأولهم جن من علماء وأطباء ملاعين، ثم سحر العتاد عندهم، وثم المعمرين منهم، ثم جرعات بالنسبة للإنس، ملاعين الإنس يحقنونها لملاعين الإنس في عالم الجن في أجسام، وبدنا بأجسام الإنس ملاعين الحكام المعمرين أتباع الدجال مباشرة، ثم ملاعين الإنس كما تحدثت السحرة المصون وغيره. ملاحظة يعني يشهد الله عليها ويشهد الله علي فيما أقول، في إحدى الليالي منذ 3 أشهر يعني تقريبا، هذه أعرف كيف تذكرتها الآن، لكن تذكرتها ما دمنا نتحدث على طريقة الدم والعينات. يشهد الله عز وجل في هذا أنه منذ حوالي 3 أشهر تقريبا يعني كشف لنا أن في تلك الليلة هناك الكثير من زهريين ولدوا يعني أولاد يعني مولودين جدد في تلك الليلة، وهم زهريين في رتبة معينة، وتوجه لهم الكثير جدا من هذا النوع من السحرة ليخفي عينات منهم، عينات من دمهم، وبديه ما دام الله عز وجل كشفهم كذلك أمر باستعدادهم، وقتل من كان يعني قتل منهم من قتل يعني من كان يأخذ العينات، وكذلك قتل منهم من أخذ العينات أصلا وفر بها وبطريقه لمخابرهم، وكذلك قتل بفضل الله عز وجل من هم في مخابرهم ودمرت معادنهم في تلك المناطق. هناك ملاحظة يعني هذا النوع من ملاعين علماء وأطباء سحرة هم يحضروا وهم مختفين، يعني عليهم سحر إخفاء لكي لا يكشفوا، يعني الجن أصلا لا يراهم، وسحر الإخفاء هذا لا يطول عليهم إلا مدة قصيرة الذي مدة محدودة، لهذا هم في تسلطهم هذا يسرعون في أخذ العينات، يسرعون في شق وأخذ الدم وسرقته. ولهذا يعني نحن منذ مدة طويلة يعني من فترة إلى فترة يعني نستهدف الملاعين السحرة المختصين في سحر الإخفاء الذين يقرؤون على ملاعين هؤلاء السحرة وسحر آخرين، يقرؤون عليهم تعويذ وكذا وكذا لكي يكونوا في سحر الإخفاء لكي يختفوا أصلا في عالم حتى على الجن في حد ذاته. لهذا من فترة إلى فترة نستهدف هكذا نوع من ملاعين، وخلاص نتوقف هنا. هذا صلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام،